نعف دكة دكة واحدة. نعم. حيث الفعل مثل هذا الكتاء حيث الألف هذه الإطلاق حيث الألف لان هذه ما سمعت دكتا دكوها دكها الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم واحد وصغني دكا احسنت شاهد الآن مبين من عدم دكة واحدة. قال عن قولك مربت زيدا ضربتين كذلك أيضا مبين من عدم أن الضرب كان مرتين ضربتين. طيب بقي أقل شيء ما ذكرناه وهو عامل المفعول المطلق. ما هو العامل في المفعول المطلق؟ أي الشيء الذي يعمل في المفعول المطلق ينصبه أشياء منها الفعل أو الأمثلة المذكورة ومنها إيش المصدر. فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. ما يعرف جزاء الليل أفعل مطلق صح؟ إيش العامل فيه؟ المصدر. العامل فيه المصدر هو جزاؤهم. واضح إن شاء الله. الله جزاؤكم يا أخوان. نعم. أو يكون وصفا أو يكون العامل وصفا مثل الصافات وصفا والداريات ذروا وأيضا إيش من الآيات هذه والمرسلات ايش ناشطات نشطا احسنت وغيرها من هذه الايات يا اخوان. الان عندنا عامل المصدر او عامل المفعول المطلق اما ان يكون فعلا كما الامثله الموجوده معنا في الكتاب كالامثله الموجوده في الكتاب او يكون مصدرا مثل ايش اعجبني ضربك زيدا ضربا اعجبني ضربك زيدا ايش ضربا. وايضا مثل الايه فان جهنم جزاؤهم جزاء موفورة فالشاهد لجزاء معمول لمصدر وهو جزاؤكم العامل فيه المصدر الآن. أو يكون وصفا والصف تأتي وصفا ما يعرف صفا هنا مفعول مطلق ما هو العامل فيه وصف اسم فاعل الصف تأتي واضح. أو يكون ايش اي نعم الزجاجات الجنة وغيرها من هذه الآيات. أو يكون ماذا يا اخوان بقي معنا شيء؟ لا كم الآن ذكرنا؟ ثلاثة وصف ومصدر والفعل. نعم هذا الذي نعرفه فقط. نعم ما ادري هل بقي رابع الله اعلم. عندنا الان ثلاثة اشياء ذكرة كيف مقدار مثل ما اعرف انا المقدار يعمل ما اعرف. عندنا ثلاثة اشياء هذه تحفظ يا اخوان العامل في المفعول المطلق اما فعلا او مصدرا او ايش او وصفا. تحفظ هذه الثلاثة الاشياء ان شاء الله وإن بقي شيء يذكر إن شاء الله فيما بعد. قال رحمه الله تعالى وهو قسمان أي المفعول المطلق لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم أي في الأمثلة واضح هذا في التحفة أظنه موجود. فإن وافق لفظه لفظ فعله عندكم صح. فإن وافق لفظه لفظ فعله هنا عندنا فإن وافق لفظه فعله لا لفظ فعله. من عنده موجود هذا الصف في كتابه؟ ظهر منه فيه صف موجود في الشرح أثبته. نعم موجود في الشرح إذا الصف موجود في المثل. فإن وافق لفظه لفظ فعله موجود يا لفظ فعله ها كيف هو موجود؟ فإن قوسين قصدك الهاء زائدة لا بأس. نعم إما الهاء زائدة أو فيه صق. فإن وافق لفظ فعله نقول هكذا نسقط الهاء نقول الهاء هي الزائدة. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم يا أخوان في الأمثلة المتقدمة وكلم الله موسى تكليما وكذلك فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. كل هذه الأمثلة على إيش؟ على اللفظ كلها على اللفظ. قال كما تقدم وإن وافق معنى فعله فهو معنوي. نحو جلست قعودا فهنا وافق ايش؟ هل وافق لفظ فعله؟ لا وإنما وافق معنى فعله لأن معنى الجلوس والقعود معناهما ايش؟ واحد. وقمت وقوفا كذلك أيضا هنا وافق

كذلك أيضا اسم الإشارة ينوب عن المصدر، مثل ضربته أو نعم ضربته، لا إله إلا الله، نعم ضربته هذا الضرب مثلا، ضربته هذا الضربة، فما يعرف هذا مفعول مطلق نائب عن ماذا؟ عن مصدر، مفعول مطلق نائب عن مصدر. كذلك يقال اسم الإشارة ينوب عن المصدر، وأيضا ضمير المصدر العائد عليه ينوب عنه، لا أعذبه أحدا من العالمين، قال في أول آية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فما يعرف أعذبه الضمير هنا؟ مفعول مطلق نائب عن ماذا؟ عن مصدر، ضمير المصدر يا أخوان ينوب عنه بشرط أن يكون عائدا عليه، بشرط أن يكون عائدا عليه، فإني لا أعذبه إيش؟ فإني لا أعذب، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فما يعرف أعذبه من الضمير؟ قلنا مفعول مطلق نائب عن ماذا؟ عن مصدر، فضمير المصدر ينوب عنه، ضمير المصدر ينوب عنه، واضح الآن أو ما هو واضح؟ كما في الآية هذه المذكورة. وبقيت أشياء يا أخوان ما نذكرها، بس هذه الأسئلة التي نحتاج إليها إن شاء الله، ولا بقيت أشياء كذلك. فعلى هذا الآن نعد يا أخوان ما ينوب عن المصدر المتقدمة كل وبعض، بشرط أن يضاف إلى المصدر أو ما دل على كلية جزئية. طيب، والثاني العدد ينوب عن المصدر كذلك، والثالث أسماء الآلات تنوب عن المصدر أيضا، تنصب على أنه فعل مطلق نائب عن المصدر بشرط أن تكون عادة في إيش؟ في الفعل. وأيضا مما ينوب عن المصدر اسم الإشارة واسم المصدر وضمير إيش؟ وضمير المصدر، وضمير المصدر كما في الآية التي سمعتها، فإني لا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه، فالها هنا مفعول مطلق نائب عن مصدر. كيف؟ أحد المفعول به أي أيضا احسنت أي نعم أي الثمانية تنوب عن المصدر. لا لا كيف أشد الضرب يعني؟ لا لا نعم نعم ايه من هذا الباب لا يبعى المصدر. كيف ما لما يظهر لي مبين هذا، مبين نوع عمل حق الجهاد، نعم مبين نوع عمله، ناخذ درسنا يا خمس في شيء في درس المفعول المطلق ما قلنا ننتقل الى الظرف بينه عموم مخصوص وجهه اذا لم يكن مصدرا، اذا لم يكن مصدرا فهو مفعول المطلق، مثل هذا الكلام المتقدم احببت كل الحب او لم يعرف كل هل هي مصدر كل؟ لا هي مصدر، لا هي اسم مصدر ايضا، نقول ايش؟ نائب عن مصدر، مفعول مطلق نائب عن مصدر، اذا لم يكن مصدرا فهو من باب النائب. المصدر معروف الثالث بتصريف الفعل او اسم الحدث الثاني على الفعل، هذا هو المصدر، هذا مفعول مطلق يلزم المصدر، ما يجوز ان يرفع بخلاف المصدر، المصدر قد يرفع وقد ينصب وقد يجر، نعم تكون نائبة عن المصدر. يخلق نعم حالات، في حالات تتعيش مع العقيد. بسم الله يا اخوان ناخذ درس. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول فيه. وهذا التبويب بناه المؤلف رحمه الله تعالى على تسمية الكوفيين، فانهم هم الذين يسمون الظرف المفعول فيه، فهو اجرى على هذا المذهب انهم يسمون الظرف مفعولا فيه، فلذلك بوب رحمه الله تعالى وصدر التبويب على مذهب الكوفيين رحمه الله، فهم الذين يقولون مفعول فيه. رحمه الله. قال: باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان، اي عند البصريين فهم الذين يسمونه ظرف الزمان وظرف المكان، اما الكوفيون كما علمت فهم يقولون ايش؟ مفعول فيه، والامر سهل، سواء قلت مفعول فيه او قلت ظرف زمان او ظرف مكان، الامر واسع في ذلك ان شاء الله. والظرف في الاصل في اللغه بمعنى ماذا؟ بمعنى الوعاء، هذا معنى الظرف في اللغه، الظرف في اللغه بمعنى الوعاء، ومنه سميت الاواني ماذا؟ ظروفا، ومنه سميت الاواني ظروفا لانها ايش؟ اوعيه لما يوضع ايش؟ فيها،